وبعدين في الصوت اللي جوه ده. واتقوا الله سبحانه وتعالى جل جلاله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عليك. نعم يا أهل القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي واتقوا الله. الله الله الله الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا. نعم نعم الله الله الله الله الله الله. نعم يا ربنا. نعم يا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أحبط أعمالكم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أصواتكم فوق

فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا الإيمان وزينه في

نعم يا سيدي نعم. أولئك هم الراشدون والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فتات في فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. بالله ما شاء الله يا شيخ محمود. فإن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله الله الله الله الله الله الله عليك. إنما المؤمنون إخوي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوي واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء كن خيرا منهم الله يمسى عليك يا آل بيت المنشار. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس يا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. نحفظك اسم الشيخ. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي احتفاء واحتفالا بذكرى سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية، مسرة صوتية، مغاطير توليد وديزل، أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، هاتف 33 27 92 سوهاج 010 136-238-012-32-23-657. ان شاء الله هنقول لحق ثاني. مع تحيات الحاج عبد المولود عبد الحاكم والعائلة، نجع الطويل، الكرنك الجديد، الاقصر في سنة 22-400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر ربيع الأول، وفي سنة 21 من الميلاد، 10 من شهر يونيو الموافق اليوم الأحد. لنا لقاء آخر وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.